الحمد لله العليم القدير الحكيم الخبير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى وخليله المرتضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله تكونوا من السعداء الفائزين. اسمعوا قول ربكم وأجيبوا دعوته وسارعوا إلى جنته، سارعوا إلى جنته التي دعاكم إليها بقوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فضل عظيم وجود كبير من الله الجواد الكبير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا سبيل الله، بدايته الطاعة ونهايته الجنة. وهذا سبيل الطاغوت، بدايته المعصية ونهايته الخزي والنار. وقد فرض الله على المكلفين فرائض وأمرهم ألا يضيعوها، وحد حدودا وأمرهم ألا يعتدوها، ويسر الله أسباب طاعته وطريق جنته، وأمد عباده الصالحين الطائعين بالمعونات الدائمة والوسائل الكثيرة والأسباب المتعددة التي جعلها الله معونة على عبادته وطاعته. كما ابتلى المكلفين بالشهوات والمعوقات ليميز الله الخبيث من الطيب. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فابتلاهم بالنفس الأمارة بالسوء، وابتلاهم بالشهوات، وابتلاهم بالعدو المبين الشيطان الرجيم، وهو أعظم بلية على المكلفين. لا يغفل عن ابن آدم ساعة يزين له المعصية ويثبطه عن الطاعة. وقد حذرنا الله من الشيطان الرجيم في قوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأقسم هذا العدو بالمولى جل وعلا أن يغوي العباد إلا الصالحين، فقال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد كاد الأبوين وأوقعهما في المعصية وأخرجهما من الجنة بمكره وخداعه وغروره. وهو لا يفتأ يغوي بني آدم لاستحكام عداوته وخبثه وحسده، جاء في الحديث أنه قال لرب العزة تبارك وتعالى: وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. اللهم اغفر لنا وللمسلمين يا رب العالمين. وروى الإمام أحمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطراقه كلها، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطراقه كلها، فقعد له في طريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه وجاهد. وكاد بني آدم في أنواع من المكائد التي تريدهم النار، فزين لهم المعاصي والذنوب والكبائر، وثبتهم عن الواجبات والفرائض، وحال بينهم وبين ذلك. قال الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي تهيجهم على المعاصي وتزعجهم إليها جزاء على تركهم طاعة الله. وهذا العدو اللعين هو الذي غر الأمم الماضية، هذا العدو هو الذي غر قوم نوح وقادهم إلى الشرك بالله تعالى حتى أهلكهم الله بالطوفان، وهو الذي زين لعاد قوم هود ما كانوا عليه من الشرك والظلم حتى أهلكوا بالريح العقيم، وهو الذي قاد قوم صالح إلى الكفر والعصيان حتى أخذتهم الصيحة، وهو الذي زين لقوم لوط فعل الفاحشة وفشت فيهم حتى خسف الله بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود فكانوا عبرة للأولين والآخرين، وهو الذي قاد قوم فرعون وقاده حتى أهلكه الله بالغرق، وهو صاحب كل هالك، وهو صاحب كل مبتدع. هذا العدو الماكر، هذا العدو الذي يورد الإنسان الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه والتي فيها هلاكه، ويسلمه ويتخلى عنه عندما يقع في تلك المهالك، ويشمت به في غوايته. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. وكان هذا في بدر، فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر، تراءى لهم في صورة سراقة بن مالك، وقال: أنا جار لكم من بني كنانة، أن يخلفوكم في أهلكم بسوء، وقد كادت قريش أن تمتنع وترجع عن بدر لأنهم خافوا ما بينهم وبين بني كنانة من الثار، وخافوا أن يخلفوهم في أهليهم. فلما رأى عدو الله ذلك من عزمهم تبدى لهم في صورة سراقة، وحثهم ودفعهم إلى بدر، ودفعهم إلى قتال المؤمنين حتى يوقعهم في الهلاك. فلما رأى عدو الله الملائكة نزلت للنصر، فر عنهم عند ذلك وأسلمهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فهو يأمر الإنسان بالزنا والسرقة والقتل وغيرها من الذنوب، ثم يدل عليه ويفضحه. روى ابن جرير في هذه الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال: فنزل الراهب ففجر بها، فحملت فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع قوله. فقتلها ثم دفنها في مكان. فلما أصبحوا قال واحد منهم: لقد رأيت البارحة رؤيا، ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا، بل قصها. قال: فقصها، فقال كل منهم: وأنا والله لقد رأيت ذلك، فما هذا إلا لشيء. فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه، ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال له: إني أنا الذي أوقعتك في هذا، ولن ينجيك من هذا غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وفر منه الشيطان وأخذ فقتل. وسياق الآية لا يختص بمن ذكرت فيه القصة، بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في الكفر والموبقات. ويوم القيامة ذكر الله تبارك وتعالى أنه يقوم خطيبا في أتباعه على كثيب من نار، وقد ألبس حلة من النار، لأنه أول من يلبس حلة من النار. فإذا لبس عدو الله الحلة دعا بالويل والثبور، وسعى في جهنم يجرها وراءه وهو يدعو بالويل والثبور. قال الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإن عدوا هذا خطره وهذا عظيم شره، لجدير بنا أن نكون له بالمرصاد وأن لا نتبع خطواته. وقد بين لنا ربنا في كتابه، وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فعل الأسباب التي نتقي بها كيد هذا العدو، وذلك بأن نخلص لله تبارك وتعالى في القول والعمل، وأن نثبت على الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه في كل أمر، لأن نلتزم بطاعة الله ونكف أنفسنا عن معصية الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كما أمرنا بالاستعاذة من هذا العدو عند قراءة القرآن، لأن القرآن مادة كل خير ومادة الحياة، مادة الحياة في القلوب، وهو سبب في خيري الدنيا والآخرة. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فعند قراءة القرآن يحضر الشيطان إلا إذا استعاذ منه ابن آدم. وشرع لنا الاستعاذة من هذا العدو إذا دخل أحدنا المسجد للصلاة بأن يقول العبد وهو داخل المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. فإذا قال ذلك قال الشيطان: عصم مني سائر اليوم. وإذا دخل العبد في الصلاة فإنه يشرع له أن يستعيذ بالله، فإنه لا يقدر على كف هذا العدو عنك أيها الإنسان إلا من خلقه. فالاستعاذة عبادة لله تبارك وتعالى، لا تصرف إلا لله. فإنه جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وله ضراب، ثم إذا دخل العبد في الصلاة خطر بينه وبين نفسه وقال: اذكر كذا اذكر كذا. فشرعت الاستعاذة بالله من هذا العدو حتى لا يفسد عليك عملك شرعت هذه الاستعاذة حتى لا يفسد العمل وشرعت الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذا العدو عند الوسوسة، فإن الله عز وجل أمرنا بذلك في آخر سورة من كتاب الله تبارك وتعالى: وشرعت الاستعاذة عند الخواطر الرديئة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الشيطان بابن آدم حتى يقول: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي وليقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وليقرأ: قل هو الله أحد. وشرعت الاستعاذة عندما يحدث المرء نفسه بالمعصية، أو إذا دخل في عمل صالح فخطر له من الرياء ما يفسد عليه عمله أو يشوش عليه خاطره، فليعلم أن ذلك من كيد عدوه، شرعت له عند ذلك الاستعاذة. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة عبادة لله تبارك وتعالى، كما شرعت الاستعاذة من الشيطان عند الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب جمرة في ابن آدم من الشيطان، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه، فمن وجد شيئا من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان وليتوضأ الوضوء. قال: ومما يحفظ من الشيطان ذكر الله عز وجل، ذكر الله بالقلب وذكر الله باللسان دائما، فإن ذلك مطردة للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاء ذكر الله عز وجل فانتزعه منهم وأنقذه من أولئك الشياطين. فذكر الله حصن حصين للعبد من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، واحترسوا من هذا العدو الذي لا يغفل عنكم ساعة، يريد أن يجر أولياءه إلى عذاب السعير، لأنه لا يحب أن يكون في هذه النار وحده، وأولياء الله تعالى ينعمون في دار كرامته. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن مداخل عدوكم إلى أنفسكم كثيرة، فإن كل مبدأ شر هو من هذا العدو، ولله تبارك وتعالى حكم عظيمة في خلقه، فخلق هذا العدو وترتب عليه من المصالح للعباد والمحاب لله عز وجل ما لا يأتي عليه الحصر. فإن من حكم الله في خلق هذا العدو المبين للإنسان أن الله عز وجل يعلم من يطيعه ممن يعصيه، يعلم ذلك واقعا مقررا مشهودا، وإن كان عالما بذلك في الأزل، لكن حتى يترتب الثواب والعقاب على ذلك من فعل العبد ومن جهده. قال تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ثم إنه يترتب على خلقه محاب لله عز وجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله، التي تفوت لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أسبابها. ثم إن ذلك من كمال قدرة الله عز وجل، فخلق إبليس وجنوده من كمال قدرة الله تبارك وتعالى، فإنه قادر على خلق المتضادات تبارك سبحانه وتعالى، وخلق الملائكة وهو قادر على ذلك، وخلق الشياطين وهو قادر على ذلك، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فسبحان من اتصف بالحكمة، وسبحان من لا يعجزه شيء، وسبحان من وسعت رحمته كل شيء. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالإلهية والربوبية، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن الشيطان يدعو ابن آدم إلى كل قبيح، إنه يدعوه إلى الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك، فإن لم يقدر عليه في ذلك فإنه يدعوه إلى البدعة، ثم إن لم يقدر عليه في البدعة دعاه إلى كبائر الذنوب والعظائم، فإن لم يقدر عليه أن يحمله على كبائر الذنوب فإنه يدعوه إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك فإنه يدعوه عند ذلك إلى الاشتغال بالعمل المفضول عن الفاضل، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى الاشتغال بالمباحات حتى يشغله عما خلق له، وحتى يشغله عما هو أفضل له وخير له. فإن لم يقدر على ذلك فإنه يسلط عليه الفاسقين ويسلط عليه أعداءه بالأذى. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأخلصوا لله عز وجل العبادة. اتقوا الله عباد الله في كل فعل وكل مدخل للشيطان فيه نزغة، واعلموا أن أعظم ما يدخل الشيطان على ابن آدم من قبيل النفس، فإن النفس كما ذكر الله عز وجل أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، فإنها مدخل عظيم للشيطان، فإن الشيطان يدخل منها وهو الذي يؤثر في الإنسان بهواه، فالإنسان كثير من بني آدم متبع لهواه معرض عما خلقه له مولاه. فاتقوا الله تعالى واحذروا أنفسكم التي بين جنبيكم، فإنها من مراكب الشيطان، زموها بطاعة الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم. إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.